بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وحيث كان التمكن من الماء ناقضا، فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور. مو هاي ولا ها؟ السلام ورحمة الله. قلنا يشترط في استقرار وجوب العبادة شرط، وهو مضي زمان يسع فعل الطهارة المائية. فإذا تمكن من الماء في أثناء هذا الوقت لا شك في أن تيممه قد انتقض. فهنا يتحدث حول هذا الموضوع. إذا كان التمكن من استعمال الماء ناقضا للتيمم، هذا لا يخلو من أحد حالات، لأنه تارة يحصل له التمكن قبل دخوله في الصلاة، وتارة يحصل له التمكن بعد دخوله في الصلاة. يعني هذا بعد دخوله يعني في أثناء الصلاة. ونحن ذكرنا أن هناك احتمالين. الاحتمال الأول أن التيمم ينتقض بمجرد وجود الماء والتمكن منه، أو مع مضي زمان يسع فعل الصلاة، هنا ينتقض التيمم. فلو تمكن من استعمال الوقت قبل دخوله في الصلاة كان فاقدا للماء، ثم وجد الماء وتمكن من استعماله قبل أن يدخل في الصلاة، فلو تيمم هل تيممه صحيحا؟ لا إشكال في أن تيممه باطلا، لأن التيمم يقع باطل لأنه تمكن قبل الدخول في الصلاة. أما لو تمكن من استعمال الماء بعد الفراغ من الصلاة، فهل ينتقض تيممه أو لا ينتقض تيممه؟ لا، صلاته صحيحة وتيممه صحيح، لأنه ذكرت لكم في الدرس الماضي كما ذكرت في الدرس الماضي أن التيمم بدل اضطراري، فإتيانه بهذه الصلاة مع شرطها يعني مع الطهارة، غاية ما في الأمر أن هذه الطهارة ليست طهارة واقعية وإنما هي طهارة ظاهرية، فهو أحرز شرط الطهارة، لذلك تصح صلاته، فلا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه الوضوء والإعادة يعني. أما لو تيمم وصلى ثم تمكن من استعمال الماء، هل يصح له أن يصلي بهذا التيمم أن يأتي بصلاة أخرى؟ بالنسبة للصلاة التي صلاها صحيح، أما بالنسبة للصلوات التالية أو اللاحقة لا إشكال في انتقاض الوضوء، لأنه قد ارتفع العذر عنه، زال العذر، والتيمم بدل اضطراري، يعني إنما يضطر إليه المكلف في حال وجود العذر، أما في حال ارتفاع العذر ينتقض التيمم، لا إشكال في انتقاضه. فهمتم الآن؟ هذا الكلام. نعم. هذا هنا هذا في الكلام الثاني، لأنه إحنا أخذنا هذا هاي في الكلام السابق، هذا درس أخذنا، هذا الدرس يعني إحنا من باب الإعادة ذكرنا. هذا الآن يأتي، هذا احنا ذكرناه، هذا هو في الدرس الماضي، هذا كل هذا الكلام، لانه احنا ليس من هنا بداية درسنا، يعني بداية الدرس من هنا ومقابل اصح من هنا الكلام. نعم من هنا الكلام. بلى لا لا لا طيب، وهل ينتقض التيمم من هنا؟ فنحن حتى يعني يتم البحث بصورة أفضل يعني. طيب، وحيث كان التمكن من الماء ناقضا فإن اتفق هذا التمكن قبل دخول المكلف في الصلاة انتقض هذا التيمم إجماعا على الوجه المذكور من الاحتمالين اللذين ذكرناهما، نقضه بمجرد وجود الماء والتمكن منه أو مع مضي زمان يسع الفعل. انتقض إجماعا على الوجه المذكور، وإن وجده إن وجد المكلف الماء بعد الفراغ من الصلاة صحت الصلاة، صحت يعني صحت الصلاة، وانتقض هذا التيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. ولو وجده لو وجد المكلف الماء في أثناء الصلاة، ولو بعد هذا الذي تذكره، ولو لا ها لا بعد التكبير، تسمعني قبل رفع هذا بعد التكبير بعد ركوع، ولو بعد التكبير أتم الصلاة مطلقا، سواء كان بعد ركوع أم قبل ركوع، سواء كان قبل القراءة أم بعد القراءة، سواء كان الوقت ضيقا أم كان الوقت وسيعا، في كل هذه الأحوال نقول أتمها مطلقا، أتم الصلاة مطلقا على الأصح، عملا بأشهر الروايات وأرجحها سندا، ونحن ذكرنا هذه الروايات في حسنة الحلبي وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي. الجواز هذا ذكرنا في الدرس الماضي، جواز أنا ذكرت لكم هذه أشهر الروايات الآن أذكرها مرة ثانية. حسنة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها، يعني وضوء تجزيه، هذا هنا مطلق، هذا واحد. وثانيا صحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. هنا ما بين لا يعيد الصلاة مطلق أيضا. نعم، هذا هو عمل بأشهر الروايات وأرجحها سندا واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال كما في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا النهي الوارد، والصلاة واجبة والواجب لا يقطع بأي حال من الأحوال. نعم، عن قطع الأعمال ولا فرق في ذلك في إتمام الصلاة بين الفريضة والنافلة. لكن هل ينتقض التيمم بالنافلة أم لا؟ نعم. وحيث حكم بالإتمام إتمام الصلاة فيما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فهو للوجوب، فهو فيما إذا كانت الصلاة واجبة، نعم، فهو للوجوب على تقدير وجوبها، وجوب الصلاة، وجوب العبادة، فيحرم قطعها، قطع الصلاة والعدول بها إلى النافلة، يحرم هذا، لا يعدل بها إلى النافلة، لأن ذلك قطع الصلاة الواجبة مشروط بأسباب مسوغة، والأسباب المسوغة مثل إدراك صلاة الجماعة. هذا هنا يصح، نعم. والحمل على ناشي الأذان قياسون، هذا بينا لكم، هذا دفع عن توهم، وبينا لكم التوهم في الدرس الماضي، وهو جواز رجوع ناشي الأذان قبل الركوع. الفقهاء حكموا بجواز رجوع الناشي للأذان، يجوز له الرجوع مرة ثانية لكن قبل الركوع حتى يأتي بالصلاة على الوجه الأكمل، وهذا يقتضي جواز العدول إلى النافلة، من الصلاة الواجبة إلى النافلة، لأن قبل ركوع، ها قبل ركوع الكلام، لأن الملاك موجود، لأن الملاك موجود، الملاك موجود هنا. يقول هذا الكلام قياسون، وجود الملاك في الأذان لا يعني أن نفس الملاك موجود في النافلة، لا يعني، لماذا؟ لأن ملاكات الأحكام من يعلمها ملاكات الأحكام؟ لا تدركها العقول، دين الله لا يصاب بالعقول، نعم. والحمل على ناس الأذان قياس، ولو ضاق الوقت، ضاق وقت الصلاة فلا إشكال في التحريم، يعني تحريم العدول من الواجبة إلى النافلة. وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة، يعني بعد مضي زمان يسع الفعل، هل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه من الماء بعدها، بعد هذه الصلاة؟ بالنسبة إلى غير هذه الصلاة من الصلوات الأخرى، هل ينتقض التيمم أو لا ينتقض؟ وصلى بهذه الصلاة ثم تمكن من الماء، هل ينتقض أو لا ينتقض؟ عن الشيخ في المبسوط أنه ينتقض بالنسبة إلى غير هذه الصلوات، إلى غير هذه الصلاة، يعني الصلوات الأخرى. يا بالنسبة إلى غير هذه الصلاة، هو صلى الآن، يعني لو فرضنا أنه صلى تيمم لهذه الصلاة الآن ثم بعد ذلك تمكن، بعد مضي وقت يسع فعل الصلاة، فعل الواجب، تمكن من استعمال الماء، هل يجوز له أن يصلي الصلوات الأخرى بمثل بهذا التيمم أو لا؟ لا، ينتقض تيممه. وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة؟ بالنسبة إلى هذه الصلاة التي تمكن من استعمال الماء في أثنائها أو قبل ركوع أو بعد ركوع، هذا الفرق. بالنسبة إلى هذا الصلاة لا إشكال في صحتها، أم بالنسبة إلى الصلوات الأخرى كيف؟ على تقدير عدم التمكن منه بعدها، بعد هذه الصلاة، عدم التمكن من الماء بعدها. الأقرب العدم، عدم الانتقاض، لا ينتقض التيمم بالنسبة إلى غيرها. أما بالنسبة إلى قول المبسوط أنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى باقي الصلوات الأخرى، نعم. الأقرب العدم لما تقدم من أنه، من أن نقض التيمم مشروط بالتمكن من الماء، وحسب الفضل أنه لم يحصل على هذا الماء، لم يحصل على الماء ولم يتمكن من استعمال الماء، من أنه نقض التيمم مشروط بالتمكن ولم يحصل، لم يجد هو الماء، فلذلك لا ينتقض تيممه. والمانع الشرعي كالعقلي، بمعنى أنه لو كان مانع عقلي عن الوصول إلى الماء فإنه لا ينتقض التيمم. كذلك المانع الشرعي، مثلا كونه في الصلاة هذا مانع شرعي، كونه في الصلاة مانع شرعي عن الوصول إلى الماء، صحيح أم لا؟ فهو ممنوع شرعا عن التمكن من الوصول إلى الماء، لا يتمكن من استعمال الماء لكونه في صلاة واجبة. فالمانع الشرعي كالمانع العقلي، كما أن المانع العقلي لا يسمح له في قطع العبادة أو ما شابه ذلك، أو لا يتمكن من وصول الماء عقلا، كذلك إذا كان هناك مانع شرعي يمنعه من الوصول إلى الماء، فالمانع الشرعي كالمانع العقلي. نعم، لهذا فهو غير ناقض. نعم، ومقابل الأصح، الآن نأتي هذا بحثنا هنا، الآن هذه أقوال، ومقابل الأصح أقوال، لأنه قال على الأصح من الأقوال، على الأصح، إذن مقابل الأصح أقوال. من هذه الأقوال الرجوع، يعني يستأنف الصلاة من جديد ما لم يركع قبل ركوع، قبل ركوعي يجب عليه الاستئناف صلاة جديدة بالطهارة المائية، إذا تمكن من دخل في الصلاة بالتيمم، دخل في الصلاة وكبر ثم وجد الماء في التكبير، قبل ركوع يقطع الصلاة ويذهب ويتطهر، يعني يتوضأ بالطهارة المائية ويأتي ويصلي قبل ركوع، هذا المقصود به. ومقابل الأصح أقوال، منها الرجوع ما لم يركع، هذا حكم به الشيخ الطوسي في النهاية، وحكم به السيد المرتضى في شرح الرسالة النصاريات، وهذا هو حسب الظاهر هو الأظهر. نعم، ما لم يركع، ما لم يركع، مو شنو هو، لا ما لم يركع. نعم، ومنها الرجوع ما لم يقرأ، ما لم يدخل في القراءة، معناه بعد التكبير مباشرة، أما في الفرض الأول لا قرأ لكنه قبل الركوع، أما هنا لا قبل القراءة، إذا وجد الماء بعد التكبير قبل القراءة يجب عليه قطع الصلاة الرجوع ويستأنف صلاة جديدة بالطهارة المائية. ما لم يقرأ، ومنها التفصيل، التفصيل بسعة الوقت، يعني إذا كان الوقت وسيعا دخل في الصلاة بالتيمم وكان الوقت وسيعا ووجد الماء أثناء الصلاة، سواء كان بعد التكبير بعد ركوع قبل ركوع وجد الماء، يقطع الصلاة ويذهب ويعيد الصلاة بالطهارة المائية إذا كان الوقت وسيعا، أما إذا كان الوقت مضيقا بحيث لم يبقى من الوقت مقدار يسعه فعل الصلاة، هنا لا يجب عليه قطع الصلاة، يعني يتم بهذا التيمم. ما لم يقرأ، ومنها التفصيل بسعة الوقت، فيرجع إذا كان الوقت وسيعا يرجع، وضيقه ضيق الوقت فلا يرجع، لا يجب عليه الوجوب. والأخيران لا شاهد لهما، هذان القولان لا شاهد لهما، الرجوع ما لم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت لا شاهد لهما، والأول مستند إلى رواية معارضة أو معارضة، يعني صحيح هذا القول يرجع ما لم يركع كما ذكره الشيخ في كتابه النهاية والسيد المرتضى في شرح رسالة النصارية، هذا صحيح ومستند إلى رواية، لكن هذه الرواية يقابلها تعارضها رواية أخرى صحيحة أصح منها وأقوى منها دلالة، ومن المعلوم أنه إذا وجدت رواية أقوى دلالة من الرواية الأخرى قدمت الترجيح، لأن الترجيح تارة ترجيح دلالي تارة ترجيح سندي. وهنا سندا ودلالة، نعم، فيقدم، والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها، أقوى منها دلالة وأقوى منها سندا. كتابه أخو الصلاة. الحمد لله رب العالمين.